مرحبا أهل التقى يا تلاميذ محمد، أنتم زهر الربا، أنتم جند محمد. مرحبا أهل التقى يا تلاميذ محمد، أنتم زهر الربا، أنتم جند محمد. إخوة في الله نحيا نتغي دار الخلود، نسعى للخير لنبقى خير خلق في الوجود. إخوة في الله نحيا نتغي دار الخلود، نسعى للخير لنبقى خير خلق في الوجود. فعلى الحق نواصل وإلى المجد نناضل، بالتأخي والتكافل نهدم كل السدود، نهدم كل السدود. مرحبا أهل التقى يا تلاميذ محمد، أنتم زهر الربا، أنتم جند محمد. مرحبا أهل التقى يا تلاميذ محمد، أنتم زهر الربا، أنتم جند محمد. فحياة الود مجد في الورى دوما رفيع، وحياة الفرقة في دربنا موت سريع. فحياة الود مجد في الورى دوما رفيع، وحياة الفرقة في دربنا موت سريع. يا أخي كن خير عون حين يدعوك أخوك، فإذا أعرضت عنه من يواسيه سواك، من يواسيه سواك. مرحبا أهل التقى يا تلاميذ محمد، أنتم زهر الربا، أنتم جند محمد. مرحبا أهل التقى يا تلاميذ محمد، أنتم زهر الربا، أنتم جند محمد. اهتفوا إسلامنا وارفعوا رايتنا للعلا خفاقة، نحن جند المسلمين. اهتفوا إسلامنا وارفعوا رايتنا للعلا خفاقة، نحن جند المسلمين. ديننا دين التآلف والتآخي والتعارف، كلنا إخوة دين هز أرجاء الوجود، هز أرجاء الوجود. مرحبا أهل التقى يا تلاميذ محمد، أنتم زهر الربا، أنتم جند محمد. مرحبا أهل التقى يا تلاميذ محمد، أنتم زهر الربا، أنتم جند محمد. مرحبا أهل التقى يا تلاميذ محمد.